ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر ذلكم النار وعده الله الذين كفروا وبئس المصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال سياق الآيات في بيان عقيدة التوحيد وما ينبغي أن يكون عليه الناس نحو ربهم من إخلاص العبادة له، توحيده في عبادتهم وتوحيده بأفعاله وبأسمائه وصفاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال المشركين على سبيل الذم والإنكار والتنبيه والتحذير، فيقول جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم، أي أن المشركين يعبدون غير الله، يعبدون أصناما وأوثانا، والعبادة يجب أن تكون لله تبارك وتعالى وحده. فهؤلاء يعبدون غير الله. هذه المعبودات لم ينزل من عند الله تعالى توجيه بعبادتها، ولا بيان لصلاحيتها للعبادة، وهؤلاء العابدون لها ليس عندهم حجة ولا دليل ولا قوة ولا برهان. يعبدون من دون الله معبودات لم ينزل الله تعالى عليها حجة ولا سلطانا ولا برهانا، ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ما ليس لهم به علم أي لا علم عندهم فيما ادعوه وكذبوه، وإنما هذا من باب التلقي عن موروث الآباء والأجداد، من باب التراث. لم ينزل الله تعالى سلطانا على هذه المعبودات أنها تصلح العبادة، وليس لهؤلاء علم يستند عليه أنها صالحة للعبادة، فعبادتها عن جهل ومأخوذة من باب التلقي. ولهذا فكل نبي يدعو قومه إلى التوحيد يعترض عليه قومه ويقولون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يحتجون بأنهم على آثارهم مقتدون. أنترك عبادة موروث الآباء والأجداد وهي عبادة آلهة كثيرة لإله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ويتعجبون من ذلك، كيف يكون، كيف يعبد إله واحد وتترك المعبودات الأخرى؟ فالله تعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، كما جاء في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشيطان سول لهم وأملى لهم وزين لهم عبادة هذه المعبودات، ومنشأ ذلك وأساسه في عهد القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام قبل مبعثه، هو أن رجالا من أهل الصلاح والتقى، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا من الرجال العباد أهل الصلاح والفلاح والتقى، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لهم إن هؤلاء الأعلام النبلاء يجب أن يعتنى بهم ويوضع لهم صور في أماكنهم التي اشتهروا في الجلوس بها يعلمون الناس الخير، لأجل أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم وعبدتم الله مثلها، فاستحسنوا الفكرة وقاموا وعملوا لهم تماثيل ونصب وضعوها في أماكنهم التي عادتهم يستقبلون الناس بها أو يتعبدون بها، فإذا مر الإنسان وراءهم تذكر حالهم فذهب إلى بيته وعبد الله كعبادته. فلما انقرض هذا الجيل جاءهم الشيطان بصورة رجل صالح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يأتون إلى هذه الأماكن ويدعون الله بحضرة هذه التماثيل فيستجاب دعاه، فمن أصابه هم أو كرب أو غم يأتي في هذا المكان ويدعو. ففعل، فلما انقرض هذا الجيل جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا لشيء جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم الوسيلة والشفاعة لهم عند الله فيجاب دعاهم. ففعلوا، فلما انقرض هذا الجيل جاءهم الشيطان وقال إن الأجيال السابقة كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون فعبدوهم، فكان هذا الشرك أول شرك في الأرض من ذرية آدم. فبعث الله تعالى إليهم نوحا ودعاهم 950 سنة ولم يستجب له إلا النفر القليل. وقال قومه لبعضهم لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة هذه الآلهة لكلام نوح، لا تذرن آلهتكم، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فدعا عليهم نوح وهلكوا بالغرق. الشاهد من هذا هو أن الله جل وعلا في هذه الآية التي معنا يخبر عن تكرار مثل هذه الصورة، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وإنما هو من موروث الآباء من الأمور التي يحافظ عليها الإنسان، كما قال أبو جهل ومن معه لأبي طالب لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله، فقال جلساء السوء أتذر ملة عبد المطلب، أتترك معتقد أبوك معتقد أبيك، أتترك معتقد أبيك وأجدادك لأجل كلام هذا الرجل الذي أحدث في أمرنا وسفه آلهتنا؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام، فأعاد عليه وهكذا، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فالشاهد هو أن هؤلاء يدعون يعبدون آلهة لم ينزل الله تعالى عليها حجة ولا دليل، وأيضا لا علم لهم موروث من عند الله تعالى على أن هذه تصلح للعباد. فهي مسائل كلها مبنية على العصبية وعلى النعرات القومية وعلى الأهواء مما يوحي به الشيطان، وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، أي أن الظلمة ليس لهم ناصر ينصرهم أو يحول بينهم وبين العقاب بما يحل بهم من العذاب. فهؤلاء يوكلون إلى أنفسهم ولا يجدون من يؤويهم إلا النار وبئس المصير. وهذا خبر الله جل وعلا وهو لا يحتمل إلا الصدق فقط. وما للظالمين من أنصار، ومن أعظم الظلم أو هو أعظم الظلم أن تدعي لله ندا وهو خلقك، أن تعبد من لم يخلقك وتترك من خلقك، أن تعبد من لم يرزقك وتترك من رزقك، فهذا أعظم الظلم. ولهذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. نعم عظيم، ليس ظلما هينا بل هو عظيم، لأنك تترك المنعم الخالق الرازق المحيي المميت وتذهب بعبادة من لم يخلق ولم يرزق ولم يحيي ولا يميت ولا يثيب ولا يعاقب ولا دخل له بشيء. فلهذا كان الشرك هو أعظم الظلم، ويدخل في هذا المعنى دخولا أوليا ما عليه بعض الناس في زمننا هذا من الذهاب عند الأضرحة مما يعتقدون فيها أنها تنفع أو تضر، ويطلبون منها حاجاتهم وتفريج كرباتهم، ينادونها بالمدد ويسألونها العافية ونحو ذلك من الأمور، فهذا من جنس عمل أهل الجاهلية. وإن كان يقول بعد قليل لا إله إلا الله، لكنه يقولها وليس على ما تدل عليه، فيرددها بلسانه ويخالفها بأفعاله. يقول جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذا تتلى عليهم آياتنا، المراد بها القرآن، إذا تلي عليهم القرآن الآيات البينات الواضحات الدلالة بلسان عربي مبين، إذا سمعوا هذا القرآن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني تعرف إنكارهم لهذا من عبوس وجوههم واشمئزازهم وتضايقهم مما يسمعون من الكلام البين الواضح الدلالة. فالله تبارك وتعالى يحكي لنا حالا واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصورها تتكرر في كل زمن. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا على الكفار القرآن فضايقوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعرفون أنه حق فيتضايقون منه ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عن القراءة، ولما يسمع الآيات يسألونه بالرحم أن لا يهلكهم. فهي آيات بينات وهم يعرفون ما تدل عليه لكنهم لا يريدونها. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي ينكرون هذا القرآن ويتضايقون من سماعه لما يشتمل عليه من الحجج والدلائل الدالة على التوحيد، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا إله واحد هو الله جل وعلا. يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون أن يبطشوا ويعتدوا بالذين يقرؤون عليهم القرآن لأنهم لا يتحملون سماعه ويتضايقون من قوة معانيه التي تنزل عليهم في السهام فيتضايقون من ذلك ويضجرون. يصفون عليهم بالاعتداء بالعيب وبالسب باللسان، وهذا منظر يدل على شدة ما يصيبهم من كرب عندما يسمعون القرآن، لأنهم عرب ويعرفون معانيهم وتدل عليهم، لكنه الكبر والتعالي والغرور هو الذي يمنعهم عن أن يقبلوا الحق. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ الله تبارك وتعالى يخبر هؤلاء آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم نزول القرآن عليكم وسماعكم بالوعيد فيه وما يحصل لكم في هذه الدنيا من الاكتئاب والضيق والضجر، هناك ما هو شر منه. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار شر مما يصيبكم من المضايقة عند سماع القرآن، ما يصيبكم من هلع وضجر عند سماع الآيات، هناك ما هو شر منه وهو النار. النار وعدها الله الذين كفروا وهؤلاء منهم وبئس المصير. النار بئس المصير، أي أنها مصير سيء بعيد وعد لهؤلاء الذين كفروا في الآخرة. وإذا كانوا يتضايقون من جنس هذه الآيات والمواقف المحرجة في الدنيا، فإن في الآخرة ما هو أعظم منه هولا وأفضع مقاما وأطول مدة، وهو النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، أي بئس المآل وبئس المستقر وبئس المنزل والمكان الذي يأون إليه ويقيمون فيه أزمنة طويلة. هذه الآيات تنبهنا إلى ما كان عليه كثير من الناس ممن يعبد الله تعالى، وما يقابلهم ممن يعبد غير الله. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمن لهم أقوام ويعبدون الله ويتبعون هؤلاء الرسل، ولكن في المقابل أعداد كثيرة يرفضون هذه الدعوة ويتمردون على الداعي ويدعون لأنفسهم النباهة والفصاحة والتقدم والتطور، وأن هؤلاء ضعاف. وهذا صوره تتنوع وتتشكل في الأزمنة والأمكنة على مدى العصور الماضية والحاضرة والمقبلة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا فلا يستغرب الإنسان أو يظن أنه على خطأ إذا رأى كثرة المنحرفين عن الجادة والبعيدين عن الصواب. فالكثرة ليست هي المعيار، ولهذا قال ربنا جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإنسان يعبد الله جل وعلا على هدى وبصيرة، ولو قل أمثاله، إنما عليه أن يتعرف على الحق ويلتزم به. المسألة الثانية هي أن أعداء الحق في كل الأزمنة والأمكنة منهجهم واحد، تعرف في وجوههم الكره للحق والفرح بالباطل، وهذا صوره تتكرر وتظهر في كل الأزمة، ومنها هذا الزمن الذي نحن فيه، فإن الإنسان يلحظ أحيانا فرحة سئام من الناس بضعف الإسلام وقوة الباطل، أو بانتشار ظاهرة غريبة على المجتمع يفرحون بها ويدعون إليها ليل نهار ويعتبرونها نصرا لهم. وإذا تقوى الحق وظهر الحق اكتئبوا وتضايقوا من انتشار الخير بين العالمين. وقوله جل وعلا يكادون يسطون للذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون أن يعتدوا من السطو وهو الاعتداء، فأنا كان باليد أو باللسان أو غيرها مما هو أصبع منها السلاح ونحو ذلك. يكادون يسطون أي يعتدون بالذين يدعون إلى الحق، يدعون إلى الفضيلة. الله جل وعلا يقول لمحمد أفأنبئكم بشر من ذلك، يعني هل أخبركم بحال هي أشر من هذه الحال؟ النار وعدها الله الذين كفروا، وهذا في يوم القيامة فمآلهم النار وبئس المصير. وهذا يشتمل على تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أهل الإيمان، وتقوية لموقفهم لعجل أن يثبتوا أمام السيارات الجارفة التي تعصف بالأمة في كل وقت وتغزو العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات. يجب على أهل الإيمان والتوحيد أن يثبتوا ولا تزعزعهم تلك المصائب وتلك المؤامرات التي يكيد بها أعداء الكفار لأهل الإيمان، فإن المآل واضح، وهو أن أهل الإيمان مآلهم الجنة، وأما أهل الكفر فالنار مثوى لهم. النار وعدها الله الذين كفروا، وهذا لا يختلف، فإن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فليتنبه لهذا كل داع للحق والفضيلة، وليصمد ويثبت على الحق، ولا تزعزعه الأهواء ولا تعبث به الدعايات المغرضة التي ينادى بها ليل نهار. يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بعد هذا يخاطب الله جل وعلا الناس جميعا لعمر هام فيقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله تعالى ينبه على حقارة الأصنام التي تعبد وسخافة عقول الذين يعبدونها، فيضرب هذا المثل الواضح. ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو هذا المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا، يعني إن هذه الأصنام التي تجعلونها أنتم آلهة لن تخلق ذباب ولو اجتمعت كلها لخلق الذباب ما استطاعت. هذا جزء من المثل. الجزء الثاني أن هذا الذباب لو أخذ شيئا من الطيب والعطور التي تجعلونها على الأصنام ما استطاع الصنم أن يأخذ هذا الكمية التي أخذها الذباب برجله